الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي محاضرتكم في مادة مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد توقف بنا الحديث عند الكلام عن المقاصد عبر التاريخ، أو تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية. عرفنا يعني إيه مقاصد الشريعة الإسلامية، ورأينا اختلاف العلماء في التعريف، والآن نحن نريد أن نتكلم عن أمر آخر هام من أمور علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا وهو تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية، أو بمعنى آخر تطور مفهوم أو التطور التاريخي لمقاصد الشريعة الإسلامية. وبالجملة نقول نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ونشأة مقاصد الشريعة الإسلامية على العموم. وفي الحقيقة نحن يمكن أن نلخص هذا الأمر تلخيصا شديدا في كلمة موجزة، بأن مقاصد الشريعة الإسلامية قد جاءت بها كل الشرائع، فلا تخلو شريعة من الشرائع إلا وتحدثت عن مقاصدها كل فيما يخصه. لذلك يقول القرآن الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولو أردنا أن نبرهن على هذه القاعدة، وهي أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي موجودة في كل الأديان، وقد جاءت بها كل الشرائع ولن تخلو منها شريعة، إذا أردنا أن نجري استقراء على هذه المسألة ونؤكد هذه القاعدة وهذه المعلومة، فإننا نقول أولا أن مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبار ذاتها، وليست باعتبار كونها علم من العلوم يدرس ويعرف لكي يستطيع الفقيه أن يستخلص الحكم الفقهي. ليس المراد هنا الحديث عن كون مقاصد الشريعة الإسلامية علم يتعلم وينبغي على كل فقيه أو أصولي أن يتعلمه حتى يصل إلى استنباط الحكم الشرعي ذاته، وإنما الحديث هنا عن المقاصد باعتبار ذاتها. وقد قلنا لكم قبل ذلك مرارا وتكرارا أنه ما من حكم شرعي إلا وتجد له ثلاثة أشياء: لا بد له من سبب، ولا بد له من علة، وأخيرا لا بد له من مقصد أو من حكمة من تشريعه، إما بجلب منفعة وإما بدفع مفسدة. وبما أن الشرائع كلها عبر التاريخ وعبر الرسالات السماوية تكون دائما مشتملة على أحكام وقواعد شرعية، كل كما قلت سابقا كل فيما يخصه وكل فيما يرجع إليه في منهجه وفي طريقته، كما قال الحق تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا يؤكد أن هذه المقاصد هو هذا المعنى الذي نريده والذي نتحدث عنه الآن، المقاصد باعتبار ذاتها وليست باعتبار كونها علما من العلوم. لو أردنا هذا التتبع وأردنا أن نجري هذا الاستقراء نجد أن علم المقاصد يضرب بجذوره، أو مقاصد الشريعة تضرب بجذورها عبر تاريخ البشرية، فهي لا تختص بالشريعة الإسلامية فقط. هذا تأكيد للقاعدة اللي احنا لسه قايلينها من شوية، إن كل الشرائع السماوية عرفت مقاصد التشريع، كل فيما يخصه وكل فيما هو منهج له وكل فيما يتعلق بالأحكام التي يتضمنها، ولم يقتصر مقاصد الشريعة الإسلامية في الحقيقة وإحقاقا للحق. وهذا من الأمانة العلمية التي تكلم عنها علماء الشريعة الإسلامية في إثبات هذه الحقيقة التي لا مرية فيها ولا اختلاف فيها، وهذا مما يدل على عدالة التشريع الإسلامي، وأنه شرع لا يوجد فيه أي إعوجاج، وإنما هو صراط مستقيم. قد تفرض أو قد يسعد بعض الناس بالوصول إلى أمر معين ويظل طوال عمره وهو مبتهج بأنه هو صاحب السبق الأول في هذا الأمر، لكن لما نأتي ونقول هذا الأمر ويقول علماء المسلمين إن جذور الشريعة أو إن جذور المقاصد الشرعية ترمي أو نجدها في كل تاريخ البشرية، فلا تختص بالشريعة الإسلامية بالذات، وإنما هي موجودة في كل شرائع الله تبارك وتعالى التي أنزلها على رسله من لدن سيدنا آدم عليه السلام، وحتى آخر الرسالات رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الشرائع وكل الرسالات تضمنت الكلام والحديث عن مقاصد الأحكام التي توجد فيها، بل إن الحق تبارك وتعالى قد جعل للخلق نفسهم وفي خلقه سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام وللخلق كلهم إنسهم وجنهم مقصدا، وبينه ذلك القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا معنى أعمق وأشد لبيان تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية، يعني ليس الأمر فقط مقتصر على مقاصد الأحكام التي توجد في كل شريعة كل رسول من الرسل، بل إنك لو تعمقت ودققت النظر لوجدت أن المقاصد باعتبار ذاتها موجودة في خلق الخلق ذاتهم وفي نشأة الخلق منذ إرادة المولى تبارك وتعالى لهذا الأمر، في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يؤكد المولى تبارك وتعالى هذه المقاصد الموجودة في كل شريعة من شرائع الرسل وفي كل رسالة من رسالات الرسل، يقول القرآن الكريم محدثا عن مقاصد التشريع في كل شرائع الرسل جميعا بآية جامعة لهذه المعاني، فيقول المولى تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه هي المقصد، وهذا هو المقصد من إرسال الرسل جميعا، لقوله أيضا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني من رحمة الله عز وجل ومن إقامة الحجة على العبد أنه لا يعذبه طالما أنه لم يرسل إليه رسول. إذا إرسال الرسل قد جاء لغاية ولمقصد، هو ألا يكون للناس على الله حجة في عدم امتثالهم لأوامره سبحانه وتعالى واجتنابهم لنواهيه. ولذلك يقول القرآن الكريم محدثا عن ذلك أيضا ومؤكدا لهذا المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي غايات جميع الرسالات، وهذه هي مقاصد التشريع في كل الرسالات السماوية وفي كل الديانات السماوية، غاية واحدة وهدف واحد هو عبادة الله عز وجل. وهذه العبادة لا تكون مجرد أمرا متروكا للأقدار، وإنما هذه العبادة قد غيت بغايات محددة، وقد ارتبطت هذه العبادة كما كنا سابقا في تعريفنا لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، أنه ما من حكم من الأحكام الشرعية إلا وينبغي أن يعود على العبد بالنفع أو بدفع المفسدة، سواء كنت تتحدث عن جانب العبادات أو كنت تتحدث عن جانب المعاملات. فالله عز وجل جعل الرسل لغاية، وهي هداية البشر وعبادة الناس لله تبارك وتعالى، وهذه العبادة لا تكون إلا بغايات تعود بالنفع في العاجل، أي في الدنيا، أو في معذرة في العاجل، أي في الدنيا، أو في الآجل في الآخرة. أمثلة كثيرة توجد وتؤكد هذا المعنى الذي نتحدث عنه، وهو أن مقاصد الشريعة من حيث ذاتها ترجع بجذورها إلى نشأة الخلق منذ البداية وإلى جميع الرسالات، ولا تختص بها الشريعة الإسلامية بالذات. لو قرأنا قصة أبينا آدم أبي البشر في كتاب الله عز وجل، يتبين لنا أن هذا الأمر لم يترك ولم يأتي عبثا ولم يكن بدون غاية ولا بدون مقصد. اقرأ قول الله تبارك وتعالى محدثا عن قصة سيدنا آدم وزوجه ونزولهما إلى هذه الأرض، فقد وضع الله تبارك وتعالى لهذا الأمر المبادئ والطرق والغايات والمقاصد التي ينبغي أن يسير عليها آدم وزوجه حواء بعد نزولهم إلى الأرض. فيقول القرآن الكريم محدثا عن ذلك: كنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هبوط سيدنا آدم وزوجه كان من أجل اتباع هدي الله تبارك وتعالى، واتباع أوامر الله عز وجل، واجتناب نواهيه. فمن تابع هدى الله تبارك وتعالى فهو في أمن وفي أمان، ولا خوف عليه ولا حزن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن كل ذلك فليس له إلا كما قال القرآن الكريم، فلا يكون له إلا معيشة ضنكا والعياذ بالله. ونحشره يوم القيامة أعمى، فيسأل هذا السؤال: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقيم المولى تبارك وتعالى الحجة عليه بقوله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن مقاصد الشريعة الإسلامية ترجع إلى كل الشرائع السماوية، وترجع أيضا إلى خلق الخلق منذ سيدنا آدم عليه السلام، ولا تختص بشريعة الإسلام فقط. ومما يؤكد هذا المعنى أيضا، ويؤكد هذا الأمر، أننا لو استقرأنا أيضا كل مقاصد الشريعة في الشرائع السابقة لوجدنا هذا المعنى موجود. ففي قصة سيدنا هود ومع قومه أيضا دلالة على هذا الأمر. هود مع قومه ومع عاد دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، والتوبة من الشرك والاستغفار. فيقول القرآن الكريم محدثا عن ذلك: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذه هي الغاية، وهذا هو المقصد من العبادة أو من دعوة هود لقومه: استغفروا الله ربكم ثم توبوا إليه. ثم بعد ذلك ماذا يكون المقصد، وماذا تكون الحكمة من الاستغفار ومن التوبة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهذا دلالة على أن هذا المقصد للعبادة موجود في شريعة هود وفي قوم هود، وكذلك في قوم شعيب. ونبي الله شعيب الذي صرح بهذه المقاصد في قوله تعالى لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والإصلاح هو غاية ومقصد عظيم من مقاصد أي شريعة من الشرائع. وهذا أيضا سيدنا نوح يقول لقومه في القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا سوف يكون المقصد بعد ذلك، وما هي الغاية التي سوف تعود علينا من الاستغفار يا نوح؟ فالقرآن الكريم يتحدث عن ذلك فيقول: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا أيضا سيدنا عيسى عليه السلام ويتحدث مع قومه قائلا لهم: قال يا قوم قد جئتكم بالحكمة، والحكمة كما قلنا هي لفظ مترادف من ألفاظ مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي تجمع خيري الدنيا والآخرة على العباد ولكل من اتبع شرع الله عز وجل. ولذلك القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فماذا سوف تكون النتيجة وماذا سوف تكون الغاية؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن النتيجة التي نخلص بها هي ما بدأنا به الحديث، أن كل العلماء جميعا أو أكثرهم قد أجمعوا إجماعا صريحا على أن المقاصد الضرورية أو مقاصد الشريعة من حيث ذاتها قد جاءت بها كل الشرائع السماوية، ولم تخلو منها أي شريعة من الشرائع. وهذا إمام المقاصد الإمام الشاطبي يقول في نصه: ومجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا أنها مراعاة في كل ملة. هذا نص الإمام الشاطبي، وهو يدلل على وجود مقاصد الشريعة الإسلامية في كل الشرائع السابقة. وقد يأتي هذا سؤال لك في الامتحان، فلا تتوقع أن تأتي الأسئلة من طريق المباشرة أو الطريق المباشر، فقد يأتي السؤال بشكل غير مباشر. فأقول لك، يقول الإمام الشاطبي، والسؤال ممكن يأتي بهذه الطريقة. السؤال هو، يقول الإمام الشاطبي: ومجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا أنها مراعاة في كل ملة. اشرحوا هذا النص شرحا يتفق مع ما قمت بدراسته في مادة مقاصد الشريعة الإسلامية. تقول أن هذا النص هو ما يريد أن يحدثنا فيه الإمام الشاطبي عن نشأة مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث ذاتها، أو المقاصد من حيث التاريخ أو التطور التاريخي لمقاصد الشريعة، ثم تحكي كل ما مضى من هذا الأمر الذي دلل عليه الإمام الشاطبي. ومن قبله أيضا الإمام الغزالي عندما قال: وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر. هذا أيضا هو كلام الإمام الغزالي، هو ما يؤكد القاعدة أن مقاصد الشريعة أو المقاصد موجودة في كل الشرائع السماوية السابقة، والدلالة على ذلك أن كل الشرائع قد اتفقت على هذه الأصول المسماة بالأصول الخمسة أو الكليات الخمسة. فلا يوجد دين من الأديان، ولا توجد شريعة من الشرائع تجدها تبيح الكفر والعياذ بالله، أو تبيح قتل النفس، أو تبيح الزنا، أو تبيح السرقة، أو تبيح شرب المسكر. ولذلك سميت هذه الأشياء الخمسة باسم الأصول الخمسة أو الكليات الخمسة التي لم تختلف فيها أي شريعة من الشرائع السماوية قبل شريعة الإسلام، وقد جاءت شريعة الإسلام مؤكدة أيضا على هذه الكليات، فسميت عندنا بالكليات الخمسة. إذن مقاصد الشريعة الإسلامية هي هذه المقاصد منذ أن خلق الله عز وجل الخلق، وأنزل الشرع، وأرسل الرسل، وقد ختمت الشرائع السماوية بالشريعة الإسلامية التي بينت لنا كل هذه الأمور الموجودة في الشرائع التي كانت قبلنا، فلم نكن نعلم قبل شريعة الإسلام أي شيء عن هذه الشرائع، ولكن جاء القرآن الكريم محدثا لنا عن هذا المعنى وهذه المعاني في العديد من الآيات التي ذكرناها سابقا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيه خبر ما بينكم ونبأ من كان قبلكم وحكم ما بينكم. فيه القرآن الكريم، أي هذا القرآن الكريم قد جاء فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من يأتي بعدكم وفيه حكم ما بينكم. فمن أراد أن يعرف كل شيء عما مضى أو عما سيأتي أو الأحكام التي يعيش فيها فعليه بالقرآن الكريم. مما أيضا نقول من فيما يتعلق بالتطور التاريخي لمقاصد الشريعة الإسلامية، وقد اختتم الكلام على أن كل الشرائع السماوية نادت بالمقاصد الشرعية ونادت بمقاصد الشريعة كل فيما يخصه، وقد جمعت كل هذه المقاصد في الشريعة الإسلامية الشريعة الخاتمة. وبما أننا وصلنا إلى أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة وقد حاوت وجمعت كل مقاصد التشريعات السابقة بما فيهم تمام الشريعة المسيحية والشريعة اليهودية، أيضا جاءت مقاصد الشريعة الإسلامية مكملة لكل هذه المقاصد السابقة. فعندما نقف عند هذا الأمر فإننا نبدأ بنقطة جديدة. طيب، ما هو التطور الذي حدث في مقاصد الشريعة الإسلامية في ظل الدين الإسلامي وفي ظل أحكام الشريعة الإسلامية؟ نقول إن مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت طبعا مع الأحكام الشرعية. أنا بتحدث بقى عن الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص، ومتى ظهر فيها مقاصد الشريعة الإسلامية ومتى ظهرت هذه المقاصد. فنقول إن مقاصد الشريعة لا تكون إلا إذا وجد حكم من الأحكام، وحيثما وجد الحكم الشرعي لا بد من الضرورة بمكان أن يكون له مقصد وأن تكون له حكمة من التشريع. وهذا ما قلناه سابقا، لا يوجد حكم من الأحكام إلا وله مقصد وإلا له سبب وإلا له علة. فلو أردنا أن نتحدث عن نشأة مقاصد الشريعة الإسلامية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية ذاتها، فإننا سوف نرجعكم أو سوف نرجع بكم إلى ما تحدثنا به في مادتكم الأخرى، مادة الفقه المقارن، حيثما وجد الحكم الشرعي وجدت معه مقاصد الشريعة الإسلامية، وبناء عليه فإنك سوف ترجع إلى كل العصور التي تحدثنا فيها في مادة الفقه المقارن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر الصحابة، ثم في عصر التابعين، ثم بعد ذلك في عصر الأئمة المجتهدين. ففي عصر النبوة وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه المقاصد بدايتها كانت مع وجود الوحي الإلهي الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مقاصد الشريعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من الوحي الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن علم يتعلم في هذه الفترة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بها، وإنما جاء الوحي من الله تبارك وتعالى على النبي يبين له هذا المقصد من تشريع حكم معين. ولذلك لو اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ثم تبين أن اجتهاده غير صواب، كان ينزل الوحي مباشرة مصوبا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق المقصد أو المقصد الأساسي في التشريع الإسلامي. ومن الدلالة على ذلك أو من الأمثلة على هذا الأمر أنه لما ضرب رجل زوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت المرأة لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة غير خولة بنت ثعلبة التي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم من ظهار زوجها منها. هذه قصة غير قصة الظهار. القصة هذه أن رجلا لطم زوجته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل بينها وبين زوجها، فقالت له إن زوجي لطمني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الأزلية التي كانت موجودة عند العرب، والتي كان يتناقلونها من جيل إلى آخر، وهي ما تحدث القرآن الكريم عنه في بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بمبدأ القصاص، فأجاب هذه المرأة أن تذهب إلى زوجها وتلطمه كما لطمها. ثم نزل جبريل على الفور على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التي تؤكد أن مقاصد الشريعة الإسلامية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عن طريق الوحي الإلهي. نزل جبريل على النبي مصححا ومصوبا لهذا الحكم الذي أعطاه النبي بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فأعطى القرآن الكريم وأعطى الشارع الحكيم للزوج الحق في تأديب زوجته، التأديب المشروط والمضبوط، والذي له قواعده الشرعية، والتي بدأت بالوعظ والإرشاد ثم الهجر في المضاجع، ثم بعد ذلك الضرب الذي لا يترك أثرا من الآثار. هذا هو تاريخ الشريعة، تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية في عصر النبوة وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا إن مقاصد الشريعة الإسلامية في بداية التشريع الإسلامي ظهرت مع ظهور الأحكام الشرعية، فحيثما وجدت الأحكام الشرعية وجدت مقاصد الشريعة. هذا هو وضع مقاصد الشريعة، وهذا هو حالها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال في طبعا هناك أدلة أخرى توضح أن مقاصد الشريعة في عهد رسول الله كانت مع الوحي، بالإضافة إلى المثال الذي ذكرته لكم، فقد وجدت هناك 3 أدلة تؤكد أن مقاصد الشريعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن تتعلم ولم تكن موجودة بالسليقة، وإنما كانت من الوحي الإلهي. والدليل على ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها. لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمقصد بينه المولى تبارك وتعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن في هذه الآية بيان واضح وجلي في أن بعثة النبي وإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهذا المقصد، وهو الرحمة للعالمين. وكذلك القرآن الكريم عندما جاء ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نزول القرآن الكريم إلا لمقصد، وهو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكذلك الوحي كله، سواء كنت تتحدث عن القرآن أو عن غير القرآن الكريم، ما جاء هذا الوحي كله إلا لمقصد واحد، وهو الاستجابة لرسول الله عز وجل ولله تبارك وتعالى من قبل رسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر السلف الصالح تغيرت مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن الوحي الإلهي قد انقطع، والتصويب في الخطأ لم يكن موجود. ولكن كما حدثتكم في مادة الفقه المقارن، وكيف كان يصل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية، وكيف كانوا يعتمدون في الطرق للوصول للحكم الشرعي، ومنهم من كان مقل، ومنهم من كان مكثر في الفتاوى، ومنهم من كان متفاوتا في الفهم وفي ملازمة رسول الله، ومنهم من كان هو أهل للاجتهاد، ومنهم من لم يكن أهلا للاجتهاد. لكل هذه الأسباب جلها نعرف ونفهم أن مقاصد الشريعة الإسلامية في عصر صحابة النبي وفي عصر التابعين قد تغيرت واختلفت عما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد في عهد الصحابة تمثلت مقاصد الشريعة الإسلامية في إن هم يعملون الدليل الشرعي المسمى بالقياس، ويأخذون بالرأي ويعللون الأحكام الشرعية، وربما يرجعون إلى العرف السائد وإلى المصالح المرجوة من الأعراف الموجودة. وكثيرا جاء ذلك في الكثير من الأحكام التي صدرت في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقدر أقول إن مصدر المقاصد أو نشأة المقاصد الشرعية في عهد الصحابة لم يكن معتمدا على الوحي، وإنما كان معتمدا على ما تلقوه من فهم لكتاب الله عز وجل من رسول الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما قلت لكم تفاوتهم في الذكاء وفي الفطنة وفي الملازمة وفي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقصد الاتباع هنا هي المتابعة لكل أعمال النبي، فمنهم من كان يخرج في أسفار، ومنهم من كان يمكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التفاوت خلى وجعل مقاصد الشريعة الإسلامية لا تعتمدوا على مصدر واحد كما كان في عهد النبي هو الوحي، وإنما كان اعتمادهم على العمل بالقياس وبالرأي في الكثير وفي العديد من الأحكام الشرعية، والتي كان منها على سبيل المثال ما قاموا به في عهد سيدنا أبي بكر كما تعلمون، وفي عهد سيدنا عثمان من جمع للقرآن الكريم، وكذلك ما حدث في عهد سيدنا عمر من تقسيم الغنائم في أرض السواد التي كانت تترك لأصحابها، فلما جاء عمر جعل تقسيم الغنائم كما قال القرآن الكريم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ثم بعد ذلك أيضا اجتهاد في صلاة التراويح في عهد سيدنا عمر، وفي الطلاق الثلاث في عهد سيدنا عمر أيضا، وتضمين الصناع في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، والاجتماع لصلاة التراويح ومكررة، وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد، وتدوين الدواوين ووضع السجلات أكثر. كل هذه الأمثلة وغيرها شواهد كثيرة على أن العمل بالمقاصد كان موجودا في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى عصر الصحابة ودخلنا على عصر التابعين، وقلنا لكم في مادة الفقه المقارن أيضا أن عصر التابعين لم يختلف كثيرا عن عصر الصحابة، بل إن عصر التابعين كان قريبا جدا من عصر الصحابة، لذلك كان متأثرا بكل القواعد والأصول الموجودة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عصر التابعين، وقد ضربنا لكم أمثلة من هم التابعون الذين وجدوا في ذلك العصر، كما قلت لكم في مادة الفقه المقارن: الإمام الليثي، والإمام النخعي، والإمام الأوزاعي، والإمام إمام شعبة، وغيرهم كثيرا من التابعين الذين وجدوا في عصر التابعين أو كبار الأئمة. هذا العصر يروى أن إبراهيم النخعي كان من أصحاب الرأي، وكان يكثر من استعمال القياس والتعليل، وإبراهيم النخعي هذا هو من الناس الذين كان لهم مذهب فقهي، ولكنه قد اندثر ولم يوجد، ولكن وجدت أقواله متناثرة في كتب الحديث وفي كتب التفسير كما ذكرت لكم في مادتكم الفقه المقارن. إبراهيم النخعي قد سلك مسلكا في الأحكام الشرعية، كان يعتمد فيه على الرأي مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل القياس، وكان يجري التعليلات في العديد من الأحكام. فمما أثر عنه أنه كان يقول: إن أحكام الله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعة إلينا نحن. فهذا كلامه الذي يدلل على أنه لا أبدا ولا يمكن أن يوجد حكم من الأحكام إلا وله غاية تعود بالنفع على العباد، إما في العاجل وإما في الآجل، كما عرف الأئمة الأربعة: الإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد ابن حنبل. قد عرفوا هؤلاء بالنظر في الأحكام الشرعية مبنيا على المقصد الأصلي من التشريع، وكانوا يجتهدون في العديد من المسائل الاجتهاد المسمى بالاجتهاد المصلحي الأصيل، مع تفاوتهم واختلافهم في درجة هذا الاعتداد بالمقاصد. فقد قلت لكم أيضا سابقا أنه قد وجدت مدرستان قد وجدت مدرستين في هذا الأمر، مدرسة تعتمد على الرأي في كل الأحكام، ومدرسة أخرى تعتمد على النص القرآني أو النص النبوي، وهي مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق. هذا التفاوت الذي كان موجود بينهم ترتب عليه اختلافهم في اتباع المقصد في التشريعات وفي الأحكام، لكنهم في الجملة جميعا كانوا لا يصدرون حكما من الأحكام إلا وهو مغيى بغاية معينة ومعتمد على مقصد من المقاصد يتم التعويل عليه في العديد من الأحكام. اختلفوا في طريقة الاعتداد بالمقاصد وفي اعتمادهم على هذه المقاصد، فمنهم من كان يقدم بعض الأدلة على بعضها، ومنهم من كان يؤخر بعض الأدلة على بعضها الآخر. أما المحدثون من العلماء الذين تكلموا في مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا ما سوف نعيش معهم في المحاضرة القادمة. سوف نرى كيف تطور أو كيف كانت مقاصد التشريع الإسلامي عبر التاريخ، وقد توقفنا عند طريقة الأئمة المعاصرون أو المتأخرين في وصولهم للأحكام الشرعية وفي اعتمادهم على مقاصد الشريعة الإسلامية في الأحكام. المحدثون كانت لهم طريقة معينة في الأحكام الشرعية، سوف نتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.